بيع إلا البيع الذي استثناه الشرع، وهذا لم يستثنه الشرع، بل أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس الذين كانوا يتعاطونه. الدليل الثاني شو هو؟ الدليل من السنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتلف فليسلف بكيل معلوم أو وزن معلوم لأجل معلوم إلى أجل معلوم. نعم، من أسلف أو من أسلم. طيب، هذا دليل من السنة، وهناك أدلة أخرى من السنة أيضا. النوع الثالث من الأدلة هو الإجماع. اجتمعت الأمة على ذلك إلا تعجل المسلم، فقد روي القول عنه بعدم جوازه، والمقصود أن الأمة أجمعت على مشروعية بيع السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يتعاطونه، فأقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، بل نبههم عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يفعل في هذا النوع من البيوع ليكون بيعا نافعا. طيب، قلنا بأن هذا البيع اشترط فيه علماء المالكية شروطا، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالسلعة، ومنها ما يتعلق بالثمن، ومنها ما يتعلق بالأجل. كم هي الشروط التي اشترطوها في الثمن؟ يعني في الثمن، نعم، خمسة شروط تماما، هذه اشترطوها في الثمن. الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون معلوما، فإذا كان مجهولا فلا يجوز أن يؤخذ في السلم. كيف يكون مجهولا؟ كيف يكون مجهول؟ نعم، يقول أنه على ربح الغد. نعم، على ربح الغد، أو يقول له مثلا إيش؟ على ثمن. نعم، لم يعين، غير معين، أو يدفع له شيئا مجهولا، أو يدفع له شيئا مجهولا لا يعلمه، يقول له على الشيء الفلاني، على شيء، وهذا الشيء غير معلوم. طيب، الشرط الثاني من الشروط يعني التي، نعم، أن يكون معينا. أن يكون معينا، ومعنى كونه معينا، شو معنى كونه معينا؟ يكون معينا في الصفة والمقدار. نعم، إما أن يكون معينا في الصفة وفي المقدار وفي العدد أيضا، لا بد أن يكون معينا، أما إذا لم يكن معينا فلا يجوز السلم به. الشرط الثالث من الشروط، نعم، أن يكون مما يحل تملكه. أن يكون مما يحل تملكه. ما هو الذي لا يحل تملكه؟ شو الذي لا يحل تملكه؟ الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما حرم الله عز وجل تملكه. الشرط الرابع من الشروط، أن يكون معجلا. أن يكون معجلا، لأنه إذا لم يكن معجلا فإنه سيؤدي إلى بيع الدين للدين، وهذا لا يجوز، إذا لا بد أن يكون الثمن معجلا. الشرط الخامس من الشروط يعني صدنا، أن لا يكون من جنس المسلم فيه. لا يكون من جنس المسلم فيه، مسلم فيه. طيب، هذه خمسة شروط هي في ثمن، هي خمسة شروط في الثمن. ما هو الدليل على هذه، على الشرط الأول مثلا؟ دليل على الشرط الأول اللي هو يكون أولا يوصل الله أسمع المزدبنة. تماما. الشرط الثاني ما الدليل عليه؟ الشرط الثاني وين يكون معينا يعني؟ هو خاصين من الأسلاف غير يصير في أذان المعلوم. صحيح، هذا هو الدليل عليه. الشرط الثالث ما هو الدليل عليه؟ الشرط الثالث، ما هو الشرط الثالث أولا؟ لا يكون مما يحل تملكه، أن يكون مما يحل تملكه لا مما يحرم. ما الدليل عليه؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ أن الله حرم كل ما يكون. أن الله حرم كل ما يجب. يلا عندك الشرط. أن الله سبحانه وتعالى حرم الطيبات وحرم الخبائث. نعم. ما يحل تملكه من جنس الخبائث. أيوة، وما حرمه الله عز وجل لا يجوز التبايع فيه، يعني لا يجوز التبايع فيه. نعم، صحيح. أيضا الشرط الرابع هنا هو أن يكون معجلا. ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن يكون الثمن معجلا هنا؟ يعني لا بد أن يكون عليه دليل. أقرار الذي صفنا على الشيء يعني فيها الصحابة. نعم، هذا نوع من الدليل. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم هناك دليل آخر وهو أنه إذا لم يعجل الثمن سيؤدي إلى بيع الدين بالدين. ثم دليل آخر وهو أنه ستخرج المسألة من باب بيع سلم، لا يبقى بيع سلم. إذن هذا هو دليل الشرط إيش؟ الرابع. خامس من الشروط قلنا أن لا يكون من جنس المسلم فيه. ما الدليل على هذا الشرط لا يكون من جنس المسلم فيه؟ وتحريم الربا لأنه سيؤدي إلى ربا. صحيح، سيؤدي إلى الربا، لأنه إذا كان الزيادة أو أنقص فإنه سيؤدي إلى الربا، ولا بد أن يكون أزيد أو يكون أنقص. ياك قلنا شو الشرط هذا؟ أن لا يكون من جنس المسلم فيه، لأنه إذا كان من جنسه دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر، فإما أن يكون أنقص أو أزيد، وحينئذ سيكون فيه ماذا؟ ربا. وإن كان مماثلا له، إن كان مماثلا له لا بد أن يتمحض النفع للمتسلف. إن كان مماثلا له لا بد أن يكون النفع متمحضا للمتسلف حتى لا يكون من باب السلف الذي جرى أفعال. فهمنا القضية؟ قلنا إن كان أزيد أو أنقص منه كان ربا، لكن إن كان مماثلا له إيش؟ لا بد زي يجب أن يكون ربيا. لا سيكون النفع لا يجب أن يكون النفع متمحضا للمتسلف، أما إذا كان النفع لهما معا فإنه سيؤدي إلى سلف جرى نفع. إن من شروط السلف الذي هو القرض المباح في الإسلام أن لا يجر منفعة، وأن يكون النفع فيه متمحضا للمتسلف. إذن فإن دليل هذه الشروط الخمسة. أما شروط سلعة هي تسعة، الحقيقة هي تسعة شروط. الشرط الأول من هذه الشروط أن تكون مؤجلة. ما الدليل على هذا الشرط؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ إلى أجل معلوم. فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع السلام أن يكون إلى أجل معلوم. الشرط الثاني من هذه الشروط أن تكون موجودة عند حلول أو يغلب وجودها عند حلول الأجل. هذا الشرط من أين نأخذه؟ أن تكون موجودة في كيل معلوم. من أسلم في كيل معلوم. في كيل معلوم. لأنه إذا لم يكن معلوما عند الأجل فإنه إذا لم يكن حاضرا عند الأجل فإنه ليس معلوما. ثم من ناحية أخرى فإنه سيؤدي تماما. الشرط الثاني من الشروط شو؟ أن تكون مما يحل تملكه. وهذا دليله هو دليل الشرط الذي سبق ذكره في الثمن. الشرط الثالث تكون معلومة الجنس. أن تكون السلعة معلومة. هذا يؤخذ من ماذا؟ يلا من ماذا؟ ماذا يؤخذ؟ في شيء معلوم. صحيح. الشرط الرابع تكون معلومة المقدار. الشرط الخامس معلومة الصفة. الشروط الثلاثة دليلها واحد وهو ايش؟ ايوه في كيل معلوم او في وزن معلوم. كم من شرط الان؟ الشرط السابع ان تكون مما ينقل. اما اذا كانت من الاشياء الثابتة التي لا تنقل فلا يجوز فيها السلم. ما هي الاشياء التي تنقل؟ شيء لا التي تنقل مش تنقل لي تنقل مثل الحيوان والعروض والرقيق وكذلك الكتب. هذه الكتب ايضا تسمى عروضا. العروض هي ما عدا الدنانير والدراهم. ما هي الأشياء التي لا تنقل التي تنقل لا تنقل كالعقار ثابت الذي لا ينقل مثل الدكاكين والبساتين والأشجار وما إلى ذلك. إذن السلام لا يجوز هذه الأشياء التي لا تنقل. هذا شرط من أين يؤخذ؟ نعم من قوله صلى الله عليه وسلم إيش في كيلي؟ في كيلي معلوم لأن هذه الأشياء لأنه لم ينقل فليس معلوم. لا ليس في كيلي معلومة. كيف ليس معلومة؟ نعم صحيح إلى تركان ولا توزن هذا صحيح. أما كونها غير معلومة فهي معلومة لكن الشيء الذي ينقصها أنها لا تكل ولا توزن. والرسول يقول في كيل معلوم ووزن معلوم هذه لا تكل ولا توزن تماما. الشرط الثامن من الشروط أن تكون مما ينضبط بالصفة مما ينضبط مما تحصره صفة. ما دليل هذا الشرط؟ شو الدليل من هذا الشرط يعني؟ في كيل معلوم. أيوة في كيل معلوم وزن معلوم. هذا الشرط إيش؟ ثاني. التاسع من الشروط. تعجيل رأس المال. لا سبق. تعجيل رأس المال هذا سبق. نعم. لا لم نذكره فيما مضى. أن يكون موصوفا في الذمة. أن يكون تكون السلعة موصوفة في الذمة. إذن هذا هو الشرط التاسع. الشرط التاسع من شروط السلم في السلعة أن تكون موصوفة في الذمة. هل هذا الشرط؟ يعني أن يتكفل البائع بإيجادها عند حلول أجلها وأن تكون موصوفة ولكن في ذمة المشتري. ما في ذمته؟ في عهده. في ذمة البائع وليس في ذمة المشتري. في ذمة البائع أي عليه أن يضمنها في ذمته موصوفة. يضمنها في ذمته موصوفة أي يقول أنا سأحضرها في الأجل الفلاني على صفة كذا كذا كذا إن كان برا من النوع من النوع الفلاني من الحنطة من القمح مما يسمى بفرينة أو غيرها من الشعير من التمر الفلاني من كذا لابد أن يضمنها زيد في ذمته. هذا هو الشرط التاسع من الشروط المطلوبة. دليل هذا الشرط من أين نأخذه مثلا؟ نأخذه من إيش؟ من أين؟ في شيء معلوم لا يكون معلوم إلا إذا كان موصوفا في الذمة. إذا رأيتم أن هذه الشروط قد أخذناها من الحديث النبوي الشريف. طيب وقد سبق لنا الكلام على هذه الشروط وعلى هذا النوع من البيوع وما زال بعض الكلام عليه يشير إليه المؤلف بقوله. نعم شروط أجل. شروط الأجل. أجل شروطه كم هي؟ اثنان فقط وقيل ثلاثة لكن الاثنان نعم الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون معلوما. أن يكون معلوما هذا مأخوذ من ماذا؟ إلى أجل معلوم. لابد أن يكون الأجل معلوما. يكون إما بتحديده موسميا إما أن يحدد في الشهر الفلاني أو يحدد موسما كان في موسم جني الثمر في موسم شراب العنب مثلا وهكذا. إما أن يحدد زمانا وإما أن يحدد موسما. طيب لو حدد عرفا يجوز أو لا يجوز؟ حدد عرفا نعم يجوز. لو حدد عرفا بأن تعارف الناس على أن السلعة توجد في الزمن الفلاني الناس يجيدونها في الزمن الفلاني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن الأجل قد صار هنا معلوما. ما الشرط الثاني في الأجل؟ فهو تغير الأسواق. أن يكون أجلا تتغير فيه الأسواق. أن يكون أجلا تتغير فيه الأسواق وهذا الأجل الذي تتغير فيه الأسواق ويختلف لاختلاف الأزمنة والأمكنة. فهناك الأزمنة التي يكون التغير فيها سريعا جدا، بعض الأزمنة يكون التغير فيها سريعا أي تتغير السلعة بسرعة، لا يفصل بين التغير والتغير إلا يومان أو ثلاثة أو أسبوع أو كذا. وهناك الأزمنة التي يكون التغير فيها بطيئا، تبقى السلعة مثلا على ثمنها مدة طويلة، شهرين أو ثلاث أشهر. طيب، وكذلك يختلف التغير باختلاف البلدان، باختلاف البلدان. هناك البلد الذي يتغير فيه، تتغير فيه السلعة في كل يوم، كل يوم يكون للسلعة ثمن جديد، كل يوم يكون للسلعة ثمن جديد يوميا. الأسواق الكبرى مثلا، الأسواق الكبرى التي تتجدد السلعة فيها يوما بعد يوم، كل يوم. السوق الكبير مثلا، سوق الخضر الكبير، هذا كل يوم تعلق فيه الأثمنة، كل يوم تعلق فيه الأثمنة يوميا. لذلك نقول بأن الأجل هنا يدور على شيء واحد، ما هو؟ على ما تتغير فيه السلعة. طيب، أما ابن القاسم فقد حدده بخمسة عشر يوما، لأنه الزمن الذي تتغير فيه، أو لأنه أقل الزمن الذي تتغير فيه الأسواق. لكن هذا التحديد ليس له دليل من الشرع، لأن الشرع أطلق في التحديد، أطلق في التحديد حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه إلى أجل معلوم، أجل معلوم، إلى أجل معلوم من غير أن يحدده، لا بخمسة عشر يوم ولا بعشرين ولا بأكثر من ذلك. طيب، إذن لنتابع ما تبقى من الكلام. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون. قلنا فيما سبق بأن من شروط بيع السلم أن يكون الثمن معجلا، أن يكون الثمن معجلا، وأن تكون السلعة إيش؟ مؤجلة، أي لا بد في السلعة أن تكون مؤجلة. هذا الأجل قلنا دائر على تغير الأسواق. فإن كان هذا الأجل قريبا جدا، كان مثلا ثلاثة أيام، هل يجوز أم لا يجوز؟ بعض العلماء جوز أن يكون الأجل قريبا حتى ولو كان ثلاثة أيام، قال لأن ثلاثة أيام يمكن أن تتغير، أن تتغير فيها الأسواق ثلاثة أيام. بعض العلماء قال لا يجوز، هذا في المذهب المالكي، بعض العلماء قال لا يجوز إلا إذا كان أجل خمسة عشر فما فوقها، كابن القاسم مثلا فهو حدد الأجل بخمسة عشر يوما، وعليه فعلى مذهب ابن القاسم لا يجوز أن يكون الأجل أقل من خمسة عشر يوما. والصواب في المسألة أنه إذا كانت هذه الثلاثة الأيام يستفيد منها البائع جازت، لأن المسألة تدور في الحقيقة على استفادة البائع. لماذا أجاز الشرع السلم هنا؟ من أجل أن يستفيد البائع من الثمن، ولا لا؟ من أجل أن يستفيد البائع من الثمن، لأنه يعجل له الثمن فيستفيد منه، ولا يدفع السلعة إلا بعد أجل. هل يستفيد في ثلاثة أيام؟ قد لا يستفيد لأنها مدة قليلة جدا، ماذا تنفعه ثلاثة أيام؟ قد لا يستفيد، وقد يستفيد. ولذلك نقول فالمسألة تدور على استفادة البائع، فإن كان ذلك الأجل مما يستفيد منه البائع جاز، ولو بعشرة أيام أو بأسبوع أو بأكثر أو بأقل. إذا المسألة تدور قلنا على ماذا؟ على الأجل الذي يجعل البائع يستفيد من الثمن. ولذلك نقول ليس محدودة بثلاثة ولا بعشرة ولا بخمسة عشر يوم. وأهل المدينة عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يسلفون في السنة والسنتين، لأنه كلما طال الأجل كلما استفاد البائع ولا لا؟ إذن كلما طال الأجل كلما استفاد البائع. طيب ثم قال لا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه. هذا قد سبق بأنه شرط من شروط إيش؟ من شروط الثمن أن لا يكون الثمن من جنس المسلم فيه، لأنه إذا كان من جنس المسلم فيه فإن كان أقل أو أكثر أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الربا ولا لا؟ أدى إلى الربا. طيب إن كان مثل إن كان مثل السلعة، إن كان مثل السلعة ليس أقل ولا أكثر أدى إلى ماذا؟ زين تماما، أدى إلى سلف جرة نفعا. ويشترط في السلف أن تتمحض المنفعة للمتسلف ولا يكون للمسلف شيء من المنفعة، لأنه إذا كان له شيء من المنفعة أدى إلى سلف جرة نفعا. ومن ثم اشترط هنا في بيع السلم أن لا يكون الثمن من جنس المسلم فيه. فهمنا؟ ثم قال ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب به. هذا تكرار من المؤلف، وإنما كرره ليبني عليه قضية أخرى. شيء هذه القضية ألا يكون الثمن مما قارب من جنس المسلم فيه، فإن كان قريبا منه فكأنه هو، كأنه هو، كأن يسلم مثلا في قطن ويدفع في مقابل ذلك القطن ثيابا منسوجا من خيط يشبه القطن، فالثياب الذي يكون من كتان والذي يكون من قطن كأنهما شيء واحد، وإذا كان كأنهما شيء واحد أي إذا تقارب إلى درجة أن يكون كأنهما شيء واحد سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الربا أو إلى سلف جرة نفعا. ومن ثم لا بد أن يكون الثمن مخالفا للمسلم فيه ولا يجوز أن يكون متقاربا له. وبعض العلماء قال يجوز إذا اختلف صنفان، هذا صنف وهذا صنف، يجوز السلم ما دام الصنفان مختلفين ولو كان متقاربين وهذا قول صحيح، يعني إذا اختلف الجنسان ولو تقاربا فلا يضر. قال ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا. إلا هذه صورة استثنائية جائزة، وهي لا تبقى داخلة في باب بيع السلم. إيش هذه الصورة؟ أن يقرضه شيئا، يعني شيئا ما، إما أن يكون هذا الشيء عرضا مثلا، وإما أن يكون دنانير أو دراهم، ثم يرد له نفس ذلك الشيء الذي أسلمه، ها الذي أسلفه، أن يرد له نفس ذلك الشيء نفس السلعة، وحينئذ ستكون القضية من باب ماذا؟ من باب السلف والقرض وليس من باب السلم، لأنه أسلفه شيئا من المال ورد ذلك الشيء الذي أسلفه، رد ذلك الشيء الذي أسلفه ورده مثل جنسه في الصفة وفي المقدار، أسلفه مدا من القمح ثم رد له نفس ذلك المد في الصفة والمقدار، أسلفه مثلا 10 دنانير من الذهب عيار مثلا كذا عيار 18 ولا 21 ورد له نفس الذهب في الصفة والمقدار، هذا جائز لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه صار سلفا وقرضا ولم يبقى من باب السلم. ثم قال والنفع للمتسلف. والنفع يجب أن يكون خالص للمتسلف، لأنه إذا كان للمسلف شيء من النفع خرجت القضية من باب السلف وصارت ماذا؟ صارت سلفا جرا نفعا، وهذا ممنوع. قال ولا يجوز دين بدين. يشير بهذه الجملة إلى نوع من البيوع قد حرمه الشارع، وهو بيع الدين بالدين، فقد ورد في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى لعل الحديث أخرجه الطبراني يعني خرجه الطبراني وأخرجه كذلك الحاكم. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماذا؟ الكالئ بالكالئ، المراد بالكالئ هنا الدين، أي نهى عن بيع الدين بالدين. ما هي صورة بيع الدين بالدين؟ صورة بيع الدين بالدين أن يكون لك على شخص اسمه خالد، أن يكون لك على شخص اسمه خالد دين، ياك، وأن يكون لشخص آخر اسمه عمرو، أن يكون لشخص آخر اسمه عمرو دين عليك، دين على شخص آخر، يكون لك قلنا دين على شخص اسمه خالد، وأن يكون لشخص آخر اسمه عمر دين على شخص آخر اسمه محمد. إذا كان عندنا من أشخاص أربعة أشخاص، أربعة أشخاص. يريد الشخص الأول الذي له دين على خالد أن يبيع دينه للشخص الثالث الذي له دين على محمد، فيقول له أبيعك ديني اللي هو على خالد بدينك الذي على محمد. فهذا النوع من البيوع ممنوع لإجماع الأمة على ذلك وللحديث الذي سبق ذكره. فهمنا الصورة ولا ما زلنا؟ نعم. طيب إذا نصور هكذا، معاذ له دين على عبد الكريم، عبد الكبير له دين على محمد، يا أنتم أربعة، لأن أنت عندك دين، معاذ عنده دين، المدينان عبد الكريم ومحمد. يريد معاذ أن يبيع لك الدين الذي على عبد الكريم بالدين الذي لك على محمد. فهمنا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز، لأنه من باب بيع الدين بالدين. نعم كيف؟ نعيد. طيب قل معاذ له دين، له 10 دراهم على صاحبه، له 10 دراهم على صاحبه، عبد الكبير له دين مقدر ب10 دراهم على صاحبه. طيب معاذ يريد أن يبيع دينه الذي على عبد الكريم لعبد الكبير بدينه الذي هو على محمد. أيوة تمام، يعني هذا بيع دين بيدين، بيع دين بيدين. قل له أنا أبيعك دين الذي على فلان بدينك الذي على فلان، أبيعك دين الذي على فلان بدينك الذي على فلان، باع دين بيدين. فهمنا؟ ها؟ نعم تفضل. الفائدة قد يكون مثلا معاذ يشك في عبد الكريم هل يؤديه أو لا يؤديه، هو يعني يريد أن يكون دينه على شخص آخر وأضمن، أشد توثيقا وأشد ضمانا يكون هذا، وقد يكون الدين الذي عليه على هذا يعني أقل من الدين اللي عند الآخر، فيستفيد من التفاوت الذي بينه الدينين، يكون هذا مثلا عليه 10 وذاك عليه 11، منافع كثيرة، لأنه لا يدعو إلى البيوع إلا منفعة. إذا فهمنا هذا، لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن بيع الدين بالدين يؤدي إلى ماذا؟ يا الله ما هي العلة؟ لا لا لا، هو الدينان معلومان، أنا عندي 10 هذا عنده 11، ما في غرض، لا لا لا، قد لا يكون فيه أي منفعة، الاختلاف المنازع يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى المنازع، ولا لا؟ في النهاية سيؤدي إلى المشاجرة والمنازعة والخلاف والخصام. لماذا أدى إلى ذلك؟ لأن هذا لم يكن يعرف الشخص الذي أحيل عليه، وهذا كذلك لم يكن الشخص الذي لم يكن يعرف الشخص الذي أحيل عليه، فيؤدي ذلك إلى التخاصم. والمقصود أن الشارع قد نهى على هذا النوع من البيع، وبيع الكالئ بالكالئ، بيع النسيئة بالنسيئة، سمي بالكالئ لأنه من الكل، والكل هو الحب، كل واحد منهم يحفظ صاحبه، لأن كل واحد من المتبايعين يحفظ صاحبه. إذا القضية مصورة في كم من شخص؟ في أربعة أشخاص، شخصان دائنان وشخصان مدينان، شخصان دائنان وشخصان مدينان. من الذي قام بعملية البيع؟ المدينان ولا الدائنان؟ الدائنان. الدائنان هما اللذان قام بعملية البيع، والمدينان وقع عليهما البيع. ثم قال: ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك. طيب، يشير بهذا إلى أن تأخير ثمن السلم، ثمن بيع السلم إلى أجل تسليم السلعة أو إلى ما بعد العقد بأيام سيكون من باب بيع الدين بالدين. قلنا بأن بيع السلام من شروطه أن يكون الثمن معجلا. لو أجله البائع المشتري، يعني قال المشتري للبائع: لا أسلم لك الثمن إلا عندما تسلم لي السلعة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز في بيع السلام أن يؤجل الثمن إلى وقت تسليم السلعة، كما لا يجوز أن يؤخر بعد العقد بأيام. إحنا الآن تعاقدنا، إذا لابد أن تعجل لي ثمن، ولا يجوز أن تؤخره بثلاثة أيام أو أكثر من ذلك. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ إنه سيؤدي إلى بيع، أيوة، لأنه سيؤدي إلى بيع دين بدين، لأن ذمتي أنا ستكون معمورة وذمتك أنت ستكون معمورة. أنا ذمتي مش معمورة بدفع ثمن، وأنت ذمتك معمورة بدفع السلع، فصارت المسألة من باب بيع الدين بالدين. إذا اشترطنا في السلم أن يكون الثمن معجلا، فلو أخر إلى حلول أجل دفع السلعة لكان بيعا محرما، وكذلك لو أخر بعد العقد بأيام لكان محرما، لأنه سيؤدي إلى بيع الدين بالدين. فهمنا المسألة؟ ثم قال: ولا يجوز فسخ دين في دين. ولا يجوز فسخ دين في دين. ما هو فسخ الدين بالدين؟ أن يكون لك على شخص دين مقداره 10 دراهم إلى أجل، إلى شهر أو شهرين أو سنة، ثم أنت تريد أن تفسخ ذلك الدين، وذلك بأن تقول له: الدين الذي لي عليك ألا أشتريه منك 10 أثواب إلى نفس الأجل؟ أنا لي عليك 10 دنانير إلى كم؟ إلى الشهر الفلاني. أنا الآن أشتري منك 10 دنانير ب10 أثواب، ولا تسلم لي 10 الأثواب إلى، لا تسلم لي 10 أثواب إلا إلى الأجل اللي هو الأجل الأول ديال الدين. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز باتفاق إذا كان الأجل الثاني أكثر من الأجل الأول. لا يجوز باتفاق إذا كان الأجل الثاني أكثر من الأجل الأول، واختلف فيه إذا كان مثل الأجل الأول أو دون الأجل الأول. فما الصورة؟ مثلا لي عليك 10 دنانير إلى كم؟ إلى شهر. طيب، أنا أريد أن أفسخ ذلك الدين الذي لي عليك، باش نفسخه أشتريه منك بكم؟ بعشرة أثواب. فإما أن يكون إلى الأجل الذي حددناه للدين، إيش هو الأجل؟ إلى شهر، أو دون الأجل قلنا هذا قد اختلف فيه، قيل هو جائز وقيل هو غير جائز. أما إذا كان إلى أكثر من الأجل المحدد سابقا فهذا لا يجوز باتفاق. لماذا لا يجوز باتفاق هذا؟ لا لأن لا لأن فيه الربا الذي يسمى بربا النسيئة، إذ يدخل في القاعدة السابقة إيش هي؟ أنظرني وأزيدك، أنظرني وأزيدك، أنظرني وأزيدك. إذن إذا كان إلى الأجل الأول أو دون الأجل الأول قد اختلف فيه، إذا كان أكثر من الأجل الأول هذا لا يجوز باتفاق. والصواب أنه لا يجوز لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، لا يجوز لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية. وهذا هو معنى عند هو هذا معنى ما يسمى عندهم بفسخ الدين. إذا فهمنا فسخ الدين ولا ما فهمناش؟ قلنا أن تكون لك أن يكون لك دين على شخص مقدر بعشرة دراهم إلى أجل مسمى، ثم تشتري ذلك الدين بماذا؟ تفسخ ذلك الدين باش بعشرة أثواب أو بأكثر أو بأقل، ها؟ إلى أجل الدين المسمى أو إلى أكثر من أجل الدين المسمى. قلنا إذا كان إلى أكثر هذا باتفاق، وإذا كان إلى نفس الأجل أو دون الأجل فهذا قد يختلف فيه، والراجح أنه ممنوع وغير جائز. ثم قال: ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله. أيوة، في شيء آخر لا تتعجله بل تتركه إلى الأجل. طيب لو تعجلته يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لو تعجلته حينا. يعني مثلا أنت لك دين مقدر بعشرة دنانير ثم أردت أن تفسخه وقلت لصاحبه أعطيني الآن عشرة أثواب في دين الذي لي عليك، يجوز ولا لا يجوز؟ نعم هذا يجوز إذا أردت أن تؤجله الآن، لكن إذا أردت أن تؤجله إلى أجله أو دون أو أكثر هذا لا يجوز. قال: ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالة. لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو الحديث الذي فيه أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله يأتيني الناس يريدون أن يشتروا مني السلعة وليست عندي، فهل لي أن أبيعه أن أبيعها لهم ثم أشتريها أو كما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عندك، أي لا يجوز لك أن تبيع سلعة حالا الآن، أن تبيع سلعة حالا الآن وليست عندك، وتقول لمن اشتراها عندك: انتظر حتى آتيك بها في من السوق الفلاني. هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه سيؤدي إلى المشاجرة والمخاصمة، لأنك قد تجد السلعة، قد تجد السلعة وقد لا تجدها، يمكن تجدها يمكن تجدش. وكثير ما يبيع التجار اليوم سلعة ليس عندهم، ثم عندما يأتيهم مشتري يقول: ما وجدنا لك السلعة. وقد تغلو السلعة يرتفع ثمنه ولا لا؟ وعندما يأتيه من اشترى عنده السلعة يقول: زيد السلعة وجدناها غالية، فيؤدي ذلك إلى التخاصم. قل: أنا اشتريت منك بكذا وكذا. قل: لا، أنا وجدت السلعة بكذا وكذا. وقد تكون أقل فيسمع البائع يسمع المشتري بذلك، يسمع بأن السلعة الفلانية قد رقصت، ثم يأتي إلي ويقول له: قد بعت السلعة الفلانية بكذا وهي بكذا، يؤدي ذلك إلى التخاصم. ولذلك منع الشرع أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. كم من آفات تحدث بسبب المخالفة الشرعية في الباب، الناس يشترون شيئا ليس عندهم لا يملكونه، ويخاطرون بأنفسهم ويجازفون في هذا البيع، يجازفون، يؤدي ذلك إلى التخاصم، ولذلك لا يجوز. نعم يعده بالبيع، يقول: أنا إن شاء الله سأبحث عن هذه السلعة أو سأذهب إلى سوقها ليأتي بها، لكن لا لا أعقد معك الآن حتى آتي بالسلعة ثم أعقد معك البيع. إذن فهمنا لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده. طيب الصناع مثلا، الصناع يجوز لهم يفعلون هذا ولا لا؟ الصناع الآن ليس عندهم هذا، لكن يتعاقدون مع الناس على أساس أنهم سيوجدون تلك السلعة. العلماء استثنوا الصناع من ذلك، قالوا الصناع يجوز لهم أن يبيعوا ما ليس موجودا لأن تلك شرفتهم. قال انتهى. إذن هذه أنواع من البيوع، عرفنا أن الشارع قد حددها وضبطها من أجل أن لا يكون هناك خصام ولا نزاع بين الناس، لأن الشارع حكيم إنما جاء رحمة للعباد. نعم. يكون عندك حالا أو على أن لا يكون عليك حالا. نعم، يعني على أن لا يكون أن تكون تلك السلعة حالة، يعني تدفعها الآن بل إلى أجل كذا وكذا، يعني يدفعها ولكن إلى أجل كذا وكذا، لأن هذا سيؤدي إلى قلنا المخاصمة وإلى المشاجرة. قل له أنا بعتك السلعة الفلانية ولكن إلى أجل فلاني، وهي ما عندك ليس موجودة عندك، وهذا ليس من بيعي، ليس من بيعي السلام، لأن بيع السلام هو شيء موصوف بالذمة، وهذا ليس شيء موصوف بالذمة، بل هي سلعة يعني خاطر الإنسان وجازف بها، قد يجدها وقد لا يجدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين. بعد نتابع إن شاء الله تعالى هذه الحصة الحاضرة، والتي ما زال موضوعها هو باب البيوع وما شاكلها. سبق لنا في الحصة الماضية الكلام على ما تبقى من الشروط المتعلقة ببيع السلم. ما هو ذلك الذي تبقى من الكلام؟ شو الشرط اللي تبقى؟ هو تقديم ثمن. نعم. تقديم ثمن. يعني لا يجوز تقديمه ولا يجوز؟ ها؟ نعم. إذن من شروط السلم لا يجوز بيع السلم إلا إذا تقدم الثمن وقت العقد، إلا إذا تقدم الثمن وقت العقد. ومعنى ذلك أنه إيه؟ لا يجوز تأخيره، لا يجوز تأخيره. والتأخير هنا ذكرنا فيه صورتين، الصورة الأولى في الصورة الأولى. نعم. تأخير إلى زمان قبل. تأخير إلى زمان قبل. تمام، إلى زمان تسليم السلعة، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية الصورة الثانية تأخيره إلى في يوم أو يومين. نعم، تأخيره بعد إلى ما بعد العقد. تأخيره إلى ما بعد؟ لا، ما بعد العقد. لا، إلى ما بعد العقد. تمام. إذا له صورتان، صورة الأولى أن يتأخر كثيرا إلى وقت حلول أجل السلم، أي إلى وقت تسليم السلعة المسلم فيها. والصورة الثانية أن يكون متأخرا عن العقد إما بيوم أو يومين أو ثلاثة وأكثر من ذلك. لماذا لم يجوز هذا النوع من بيوع السلم؟ لماذا لم يجوز؟ سيصير دين بدين. تماما، لأنه سيصير بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين هذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما سبق في الحديث، كما سبق في الحديث. طيب، سبق لنا أن هناك نوعا من السلم ذكره المؤلف لأنه يجوز فيه أن يكون الثمن من جنس المسلم فيه. ما هو هذا النوع؟ أن يكون الثمن من جنس المسلم فيه. هو رأس المال. يكون الثمن من جنس المسلم فيه. نعم. وإذا لم يكون زائدا عنه أو تفضل. إذا كان قراضا لثلاثة شروط. إذا كان قرضا، ليس قراضا، أن يكون قرضا، أن يكون قرضا. وحينئذ عندما يكون قرضا لا يبقى من باب السلم في شيء، ولا لا يبقى من باب السلم في شيء، بس يصير سلفا وقرضا، والقرض والسلف مما أباحه الله تبارك وتعالى. ومن العجب أن يدخل هذا النوع في باب السلم، لأنه ليس سلما في الحقيقة، نحن في باب السلم ولسنا في باب القرض، ولذلك نقول هذا النوع وإن ذكر في باب السلم فليس من باب السلم في شيء، وإنما ذكره العلماء من أجل أن ينبهوا على أن هذا يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه السلم من جنس المسلم فيه، ولا نعده حينئذ سلما، وإنما نعده سلفا ونعده قرضا، ويشترط فيه يشترط فيه شرط مهم جدا، هو خالصا أن يكون النفع خالصا للمتسلف، أن يكون النفع خالصا للمتسلف. أما لو اشترك المسلف في النفع يجوز أو لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه سيؤدي إلى سلف جر نفع، لأنه سيؤدي إلى سلف جر نفع. طيب سبق تصوره أن يكون شخص قد أسلف شخص آخر، أيوه، وأن يكون شخص آخر قد أسلف غيره أيضا، نعم، فيبيعه الشخص الأول المسلف للمسلف الثاني الدين الذي عليه صاحبه بالدين الذي عليه. إذا لا يشترط هذا أن يكون سلفا، بل مطلق دين، سواء كان دينا مترتبا على سلف أو دينا مترتبا على تجارة. المقصود كيف نتصور هذا البيع؟ لا بد أن يكون عندنا أشخاص أربعة، لا بد أن يكون عندنا أشخاص أربعة، لأن العملية لا تتم إلا بالأربعة، لا تتم إلا بأربعة أشخاص. الشخص الأول دائن والثاني مدين، والشخص الثالث دائن والرابع مدين، ويريد الشخص الأول أن يبيع دينه من الشخص رقم ثلاثة، يريد أن يبيع دينه زيد إلى رقم ثلاثة، رقم واحد يريد أن يبيع دينه إلى رقم ثلاثة، والذي وقع عليه البيع هو رقم اثنين ورقم أربعة. إذا لا بد من أربعة أشخاص لتتم العملية. هذا نوع من البيوع قلنا منهي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في حديث طهران وغيره. قلنا لماذا نهى الشرع عن هذا النوع من البيوع؟ لماذا؟ سيؤدي اختلاف المنازعة. أي نعم، لأنه يؤدي الخصام والمنازعة، لأنه في نهاية الأمر سيؤول إلى ماذا؟ إلى مخاصمة ونزاع وشقاق وخلاف، والشرع يحتاط كثيرا حتى لا يقع الناس في مثل هذا، لأن شرع الله عز وجل جاء لحماية الناس وحفظهم من جميع الآفات، لدفع المفاسد كلها عنهم ولجذب المصالح كلها. شريعة الله تعالى جاء من أجل تحقيق هدفين اثنين، أولهما جلب المصالح، والثاني درء المفاسد، دفع المفاسد. هذا من باب ماذا؟ هذا من باب ماذا؟ من باب درء المفاسد. لماذا حرم الله هذا النوع من البيوع؟ درءا للمفاسد، لأنه يشتمل على مفسدة، وهي مفسدة النزاع والشقاق. أما الثاني من البيوع الذي سبق ذكره، لا يجوز فسخ دين في دين. لا يجوز أخير وخاصمه. لا يجوز فسخ دين في دين. كيف؟ فسخ دين في دين أو بدين. إذا لا يجوز فسخ دين، نعم، كيف نتصور ذلك؟ يلا. كان يسخ شخص من شخص عشرة دراهم، وما يسخه في 20 سنة 10 سنوات. يسخه؟ نعم. طيب قبل حلول الأجل، يقول مثلا العشرون التي لي عليك قد حولتها إلى 10 أثواب أو 10 سراويل أو 10 أقمصة، لكن لا تدفع لهذه العشرة إلا إلى الأجل المضروب، أو إلى ما فوق الأجل المضروب، أو إلى ما دون الأجل المضروب. إذا فيه كم من صورة على هذا الذي ذكرت أنا؟ 3 صور. ما هي الصورة المتفقة على تحريمها من طرف العلماء؟ كان بعد الأجل، إذا ضربوا له أجلا فوق الأجل الذي كان قبل. وما الصورة ثاني الأخريات؟ إذا كان دون الأجل أو مع الأجل. إذا كان مع الأجل الأول أو دون الأجل. نعم تمام. إذا كان إلى مثل الأجل الأول أو دون الأجل الأول فهذا فيه خلاف، ولكن الراجح أنه لا يجوز. الراجح أنه لا يجوز. إذن هذا هو فسخ الدين بالدين، هذا هو فسخ بالدين بالدين تماما. نعم. لا يجوز تأجيله إذا كان معجلا. نعم. لا إشكال فيه. لا يقع فسخ دين بدين. فصور المسألة فسخ دين بدين. أما إذا عجل وهل بقي هناك دين؟ عندنا طرف فيه دين وطرف ليس فيه دين. فهمنا المسألة. إذا كان فسخ الدين بسلعة معجلة لا إشكال. لماذا؟ لأنه ليس فيه فسخ دين بدين. لأن الدين الذي كان من قبل هذا قد تحول إلى ماذا؟ قد تحول إلى شيء معجل، إذا ما بقى شيء دين. طيب، والآن نتابع الكلام على نوع آخر من البيوع. كذلك لا يجوز الإنسان أن يبيع لسعينده. صحيح، هذه المسألة الأخيرة التي سبقت في الدرس الماضي. لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده. لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده. لكن يقول ما علاقة هذه المسألة ببيع السلف؟ ما علاقة ببيع السلف؟ الله علاقة هو أن بيع السلف يكون بالأجل. أيوة. طبعا لا يكون عنده وما لا يكون عنده، ذلك الشيء الذي يكون أجل. أيوة. هذا لذلك نبع هذه المسألة. أيوة. هو أنه إذا لم يكن عنده وإن يكون فيه غنب يطنه أنه سيجزه أنه لا يجوز، وأما إذا كان عنده أو أنه يغلب كذا ما فيجز. لكن هذا نعم إن كل منهم تأخر في السلعة. كل منهم تأخر في السلعة. كل منهم تأخر في السلعة. نعم. إن على الجواب قريب من الصواب. كل منهما تتأخر في السلعة. حين يتأخر في كل واحد من السلعة ماذا يصير الحال؟ لا ماذا يصير عندما يتأخر السلعة في كل دين بدين. سنرجع إلى مسألة بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين. فهمنا؟ إذا أنت طرحت من جواب جيدا. شو قلنا؟ لأنه سيكون في ذلك تأجيل كل واحد من الأمرين، السلعة ستؤجل والثمن أيضا. لكن لو فرضنا أنه أعطاه الآن الدراهم وقال له سأتيك بالسلعة وهي لست عندها، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا يجوز أيضا، لكن هذا ليس فيه إلا تأخيره السلعة فقط، أما الثمن فقد أجله. لو فرضنا أنه كان هذا يمكن أم لا يمكن؟ يمكن أن يكون. إذن الصورة الأولى هو يقول له مثلا أنا بعت لك السلعة على أساس أنني سأتيك بها وهي لست عندها، فذهب يلتمسها في الأسواق وفي المتاجر ويبعث لا هنا وهناك، فقد يجدها وقد لا يجدها. وعلى كل حال فإذا لم يفعله الثمن معجلا فيكون باب بيع الدين بالدين، وهذا ممنوع. وحتى لو عجل له الثمن مثلا وتعاقد على سلعة غائبة وهي غير موجودة عنده فإنه قد يجدها وقد لا يجدها، قد يجدها وقد لا يجدها، وقد يجدها بنفس الثمن أو بأقل من الثمن أو بأغلى من الثمن. وفي كل هذه الأحوال فإنه قد وقع في محظور، لكن لو وجدها مثلا بأكثر من الثمن، لو وجدها بأكثر من الثمن فما هي المفسدة المترتبة على ذلك؟ ما هو يستفهم من هي عنه؟ يعني يكون هذا الإنسان قد تصرف السفهاء حيث اشترى بأقل، حيث إيش؟ يعني مثلا أخذ ثمن أقل ودفع بسلعة أغلى، دفع سلعة غالية وخذ ثمن قليل، هذا هو تصرف السفهاء. لكن لو وقع العكس ماذا يكون؟ لا يفسد أموال الناس بالباطل، سيكون مال غيره بالباطل. وعلى كل حال فهذا النوع من البيوع منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهو في الحقيقة مشتمل على مفسدة أخرى وهي إيش؟ مشتمل على غرر، ولكن المفسدة اللي اشتمل عليها هي المشاجرة والمخاصمة والنزاع. قلنا الآن نستأنف إن شاء الله تعالى الحصة له. أنا قلنا يجوز هذه حالة استثنائية لأن الناس يحتاجون إليها كثيرا، ولذلك استثناء الفقهاء. قال وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا. نعم فلا تشتريها، لا تشتريها، إن أردت أن تجوز قلت تشتريها. الآن انتقل بنا المؤلف إلى الكلام على نوع من البيوع وهو الذي يسمى ببيوع الآجال. بيوع الآجال هي عكس بيوع السلم تماما، لأن بيع السلم كانت السلعة فيه تتأخر والثمن فيه يتقدم، لكن هنا سيكون العكس. ما هو العكس؟ تقديم السلعة وتأخير الأجل، تقديم السلعة وتأخير الأجل، وقد تتأخر وقد تتأخر السلعة أيضا، قد تتأخر سلعة بعض الأجل. وعلى كل حال هذا النوع من البيوع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله تعالى، فذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى منع هذا النوع من البيوع لأنه بيع، لأنه بيع مبني على الاحتيال للتوصل إلى الربا، لأنه بيع مبني على الاحتيال للتوصل إلى الربا، إنما يفعله الناس من أجل أن يصلوا به إلى الربا، فصورته صورة جائزة ومباحة، ولكن حقيقته ونتيجته هي الوصول أو التوصل إلى ما هو محرم في الشرع وهو الربا، وهو الربا. ومالك رحمه الله قد استدل على تحريم هذا النوع من البيوع بأدلة، منها الأدلة الحديثية، ومنها ما يسمى عند العلماء بالاستدلال. والاستدلال عند العلماء هو الدليل الذي ليس نصا من الكتاب ولا من السنة، وليس إجماعا، وليس إجماعا زيد، وليس قياسا. هذا النوع من الاستدلال هو المسمى بسد الذرائع، لأن مالك رحمه الله، مالك رحمه الله حرم هذا النوع من البيوع بأدلة حديثية وبدليل آخر، وهو الذي يسمى بالاستدلال ويسمى بماذا؟ بسد الذرائع. أما الأدلة الحديثية ففيها كلام من الأحاديث التي دل بها مالك رحمه الله، حديث خرجه الإمام أحمد عن أبي إسحاق السبيعي، وهو الحديث الذي فيه أن أمة لزيد بن أرقم قد باعته، أمة يعني باعته سلعة، على كل حال باعته سلعة لعلها أمة أو عبد ب800 نسيئة، ثم اشترط منه تلك السلعة ب600 حالة، يعني باعت له سلعة ب800 إلى أجل، ثم اشترط منه تلك السلعة نقدا بأقل مما باعته، كم؟ 600. وهذا فيه كما ذكرنا توصل إلى الربا، هذا كالإنسان الذي يريد أن يعطيك 600 ب800، هو عرف بأن هذا لا يجوز شرعا، لكن الشخصان ماذا فعل؟ وضع هذه المسألة في صورة بيع، قال تعالى أبيعك سلعتك ب800 ثم أشتريها منك ب600، أبيعك سلعة ب800 إلى الأجل الفلاني وأنا أشتريها منك ب600 ويبقى 200 في ذمتي، أنا أعطيك الآن 600 وتبقى 200 في ذمتك إلى الأجل، هذا هو الربا بعينه، لكنهما لم يتصارح فيها خوفا من أن من أن يقع فيما هو محظور صراحة، فلجأ إلى صورة حيلية. ما هي هذه الصورة؟ هي صورة البيع اللي هو ظاهره الجواز وباطنه الوصول إلى الربا. استدل قلنا الإمام مالك بهذا الحديث، واستدل كذلك بحديث آخر في وهو حديث أبي داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظنت أمتي بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ذلا لا ينزعهم منه أبدا حتى يراجعوا أنفسهم. الحديث ذكر فيه نوع من البيوع جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامة تخلف الأمة ومن علامة الذل الذي يضربه الله تعالى عليها إلى أن تتوب إلى الله تعالى وترجع إلى شريعته. هذا نوع من البيوع الذي يسمى ببيع العينة، بيع العينة، وقد فسره بعض العلماء بهذا الذي ذكرنا سابقا. لكن الحديث الأول هو حديث الإمام أحمد الذي رواه أبو إسحاق السبيعي. هذا الحديث قد ضعفه طائفة من العلماء على رأسهم الإمام حزم رحمه الله، فقال بأنه حديث مضطرب لا تقوم به حجة، وبين نوع علة اضطرابه من وجوه متعددة، فصار الحديث بهذا الاعتبار ضعيفا، وإذا كان ضعيفا فلا تقوم به حجة. وما الحديث الثاني فاختلف في تصحيحه وضعيفه، والصواب أنه صحيح، الصواب أنه صحيح، لكن بيع العينة فيه قد اختلف في تفسيرها، فمن يفسرها بكذا ومن يفسرها بكذا، وعليه سيكون الحديث ماذا؟ محتملا، وما احتمل واحتمل سقط به السلم. يبقى عندنا عند مالك رحمه الله الدليل الثاني، هو وهو سد الذرائع. هذا دليل قوي في المسألة، لأن الناس يفعلون هذا النوع من البيوع للتوصل إلى الربا. وسد الذرائع، دليل من الأدلة الشرعية، والدليل على أنه دليل من الأدلة الشرعية القرآن والسنة. القرآن، من يأتينا بدليل على هذا؟ نعم، تسب الذين يدعون من دون الله، فيسب الله عدون بغير علم. كيف تستخرج هنا الدليل على سد الذرائع؟ الله سبحانه وتعالى نهي عن سد أسلام الكفار، لأن سد الله سبحانه وتعالى، أي نعم، سد هذه الذريعة. ما هي الذريعة هنا؟ سد الكفار. هذا جائز ولا غير جائز؟ أصلا جائز، لكنه من مشتمل على محظور. ما هو؟ أيوة، النصارى محظور. هذا إذا نسميه من باب سد الذرائع. ما هو سد الذرائع؟ الوسيلة المباح التي ظاهرها الإباحة ولكنها تؤدي في النهاية إلى محظور. وسيلة ظاهرها لإباحة ولكنها تؤدي إلى محظور. دليل آخر من القرآن، لا تقربوا الزنا. لا، هذا صريح. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا. أحسنت، لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. من السنة، من يأتينا بدليل من السنة على هذا؟ هو عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بان يقتل عبد الله بن ابي، فقال له سلم اكره ان يتحدث نفسه لان يصحبه الخالد بن ابي. نعم، لكن لا، ليس هذا صريحا في المساله. نعم صحيح، لكن ليس صريحا. لا يقفن احدكم مواقف تهم. لا يقف احدكم مواقف تهم. عندنا احاديث صريحه في المساله كقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، كقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعلمه. على كل حال امام مالك استدلاله صحيح في المساله. طيب، بيوع الاجال ذكر علماء المذهب انها تشتمل على 12 صوره. هذا النوع يشتمل على 12 صوره. كيف نستخرج هذه الصور كلها؟ نقول مثلا: من أراد أن يشتري شيئا باعه، من أراد أن يشتري شيئا باعه، فإما أن يشتريه نقدا أو دون الأجل. أن هذا باع شيئا إلى أجل، رجل باع شيئا إلى أجل، فإلا أن يشتري ذلك شيئا نقدا أو دون الأجل الأول أو إلى نفس الأجل أو إلى أكثر الأجل. كم هذه من سورة؟ أربعة. أنا بعتك مثلا كتابا إلى أجل أي إلى شهر، فأردت أن أشتري منك ذلك الكتاب، فإما أن أشتريه منك الآن نقدا أو إلى أجل دون الأجل الذي حددته معك أو إلى نفس الأجل الذي حددته معك أو إلى أكثر من الأجل الذي حددته معك. كم؟ أربع صور. وفي كل هذه الصور الأربع إما أن يشتري منك الكتاب بأقل مما بعته، بأقل من الثمن الذي بعته إياه، أو بنفس الثمن أو بأكثر من الثمن. كم هذه؟ ثلاث صور نضربها في الأربع تكون مثلا عندنا ثمانية عشرة صور. مفهوم هذه الصور كيف نستخرجها؟ الصورة الأولى مثلا أنا اشتريت، استخرج الصورة الأولى. الصورة الأولى مثلا أنا اشتريت منك كتابا بثمن الذي بعته لك إما إلى أجل محدد أو إلى بعد الأجل أو تعجيلها. انت ذكرت الآن صور متعددة، ليس صورة واحدة. طيب سوف نستخرجها واحد بعد أخرى إن شاء الله. عندنا لنلحق بهذه القاعدة قاعدتين أو ثلاث قواعد أخرى. الآن كم ذكرنا من صورة؟ 12 صورة. ضابط الجائز منها، الضابط الأول هو عندما يتفق الثمنان فلا عبرة باختلاف الأجل، يكون بيع جائزا. ضابط الأول اتفاق ثمنين، عندما يتفق الثمنان يكون بيع جائزا ولا عبرة باختلاف الأجل. الضابط الثاني عندما يتفق الأجلان يجوز البيع ولو اختلف الثمن. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث، الضوابط نذكرها لأي شيء، الصور جائزة. الضابط الثالث إذا وقع الاختلاف في الأجل أو في الثمن، فهنا إن كانت اليد التي دفعت القليل هي التي ستأخذ الكثير هذا يمنع. هذه اليد الأولى دفعت في أول الأمر القليل وهي تريد أن تأخذ في آخر الأمر الكثير، هذه الصورة غير جائزة. وما سواها، ما سواها جائز. إذن عندنا مثلا ثلاث ضوابط لأي شيء للجائز. هذه الضوابط ستدخل معنا من أقسام الجائز تسعة، ولا يخرج منها إلا ثلاثة. إنها 12 كلها عندنا تسعة جائزة وثلاثة ممنوعة تماما. وهذه الصور قد تكلم عليها المؤلف، تكلم عليها كلها ولا لا؟ تكلم عليها كلها، لكن ليس منطوقا، بل منها ما هو مأخوذ من كلامه عن طريق المنطوق، ومنها ما هو مأخوذ من كلامه عن طريق المفهوم. استطاعتنا أن نستخرج هذه الصور كلها من كلام مؤلف، ولكن بطريق أو بملاحظة المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم. إذن الصورة الأولى أشار إليها المؤلف بقوله أو إلى أجل دون الأجل الأول. أي تمام. الصورة الأولى مثلا أن أبيع لك الكتاب ب20 إلى أجر مقدر بشهر، شوف إلى أجر مقدر بشهر، ثم أشتري منك الكتاب بنفس الثمن نقدا الآن، هذه الصورة جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا كانت جائزة؟ اتحاد الثمنين. إذا نرجع للضوابط، اتحاد الثمنين، أنا بعتها لك ب10 ثم اشتريته منك الآن ب10، ليس فيه ضرر لا علي ولا عليك، مفهوم؟ هذه الصورة الأولى جائزة. الصورة الثانية أن أشتري منك الكتاب الذي بعته لك إلى أجل بنفس الثمن ولكن دون الأجل الأول. ثم الأجل الأول كم هو؟ شهر. أنا اشتريته منك إلى 15 يوما لتدفع لي 20. صورة جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ ماذا قلتم؟ جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. لماذا؟ لاتحاد الثمنين، لاتحاد الثمنين. الصورة الثالثة، اشتريت منك الكتاب بنفس الثمن إلى شهر، جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ لاتحاد الثمنين. اشتريت منك الكتاب بنفس الثمن إلى أجل إلى شهر وعشرة أيام، إلى أكثر من الأجل، الجائزة. لماذا؟ اتحاد الثمنين. شوف هذه كم من صورة؟ أربع صور كلها جائزة، والضابط فيها اتحاد الثمنين. اتحاد الثمنين. طيب أنا بعتك الكتاب بعشرين إلى أجل، مثلا أجل مقدر بشهر، ثم اشتريت منك الكتاب بعشرة إلى نفس الأجل، جائز ولا غير جائز؟ لماذا؟ لاتحاد الأجل، لاتحاد الأجل. اشتريت منك الكتاب بعشرة أي بنصف ثمانين ولكن إلى نفس إلى نفس الأجل، هذا ليس فيه إشكال. هذه الصورة هي إيش؟ الخامسة. صورة الخامسة. طيب الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة حسب ما نذكره الآن. إن أربع صور سبقت لنا في اتحاد الثمن. طيب أما هذه الصورة خرجناها في اتحاد الأجل، اتحاد الأجل. قد يختلف هنا الثمن ويختلف الأجل، يختلف الثمن ويختلف الأجل. عندنا صور جائزة وصور ممنوعة، ولكن بعض الصور الممنوعة هنا هو إذا كانت اليد الدافعة، اليد الأولى التي دفعت قليلا وأخذت كثيرا، هذا هو الذي سيكون ممنوعا. مثلا لو اشتريت منك هذا الكتاب ب30 دينار، أنا بعته لك ب20 واشتريت منك ب30، اشتريت منك ب30 في نفس يعني نقدا، نقد جائز ولا غير جائز؟ نقد. من قال جائز ومن قال غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ لا يحج. أنا اشتريت منك الكتاب بأكثر من ثمن، أنا بعته لك ب20 وأخذته بكم؟ ب30. ياك جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ لأنه أدى إلى الربا. أيوة تمام، لأنه أدى إلى الربا، أدى إلى الربا. ما لا نسمي هذا الربا؟ ريب الفضل. فيه ريب الفضل، فيه سلف جر نفع، سلف بزيادة يعني، فيه سلف بزيادة. طيب لو اشتريته منك بأقل مما بعته إياك، أنا بعته إياك ب20 واشتريته منك ب10، نقدا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه سلف لم يجر منفعة. أيوة تمام، لا إشكال فيه، لم يشتملون على محظور، ما اشتمل على محظور. هل اشتمل على محظور؟ لا ما اشتمل على محظور. أنا الآن بعتك الكتاب ب10 إلى أجل، ثم اشتريت منك هذا الكتاب ب20 نقدا، لما شو ب20؟ بخمسة فقط. أو بعتك الكتاب ب20 ثم اشتريت منك ب10، المهم أنني أخذت منك أقل ما دفعته لك. نعم جائز. لا يجوز. لماذا لا تجوز؟ ربا. ربا. الآن بعت لك الكتاب ب20 إلى شهر ثم اشتريته منك ب10. هذا جائز، هذا جائز. لماذا كان جائزا؟ لأن المشتمل على المحظورات، لأن المحظورات هي أن يكون السلف بزيادة أو يكون التفاضل، يعني التفاضل في الجنس الواحد، إذا كان في التفاضل في الجنس الواحد، أو يكون النسيئة مثلا ريب النسيئة، ولكن هذا لا يكون إلا في التأخير. إذن هذه الصورة جائزة. إن قلنا ضابط الصورة اللي هي ممنوعة هي أن تكون اليد الدافئة الأولى دفعت القليل وأخذت الكثير. هنا ماذا دفعت الكثير من القليل؟ لا، دفعت الكثير وأخذت القليل، ليس فيه إشكال. فهمنا هذه؟ إذن الصورة هذه نضيفها إلى الصور السابقة. كم صارت عندنا من صور جائزة؟ ست ولا سبع؟ ست. طيب صورة أخرى، أنا اشتريت منك الكتاب بعشرين إلى أجل، هنا اتحد إلى الأجل، إلى نفس الأجل، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، لأن فيه اتحاد ثمان واتحاد الأجل، هذا لا إشكال فيه، هذا ليس فيه إشكال. إذن الصور اللي تكون ممنوعة هي أن اشتري من أن أبيع لك الكتاب بعشرين ثم اشتري الكتابة بالثلاثين، إما نقدا وإما إلى نفس الأجل وإما دون، لا مش نفس الأجل، لا إما دون الأجل وإما إلى أكثر من الأجل. هذه الصور الممنوعة. أنا الآن بعتك الكتاب باش بعشرين واشتريته منك بثلاثين، إما نقدا هذه الصورة ممنوعة، وإما إلى أجل دون الأجل المحدود وهذه الصورة ممنوعة، وإما إلى أكثر من الأجل هذه الصورة ممنوعة. كم من صورة عندنا ممنوعة؟ ثلاثة. مفهومة عندنا؟ بقي في إشكال. أنا الآن بعتك الكتاب بعشرين إلى شهر، ثم اشتريت منك هذا الكتاب بثلاثين نقدا، هذا غير جائز. لماذا؟ لاشتماله على الربا. او اشتريتم الكتاب بهذا الثلاثين بعد ما بعته لك بعشرين، ولكن الى اجل دون الاجل المحدود الى خمسة عشر يوم، هذا غير جائز. لماذا؟ لاشتماله على سلف بزيادة وعلى ربا النسيئة. الصورة الثالثة، أنا اشتري منك الكتاب بهذا الثلاثين بعد ما بعته لك بعشرين، ولكن إلى أكثر من الأجل، هذه ممنوعة. لماذا؟ اشتمالي على سلف بزيادة وربا النسيئة. ينفهم الآن؟ نعم. أما الصور التسع الأخرى فكلها جائزة لعدم اشتمالها على ما يضر، وهذا كله يؤخذ كما ذكرنا من كلام مؤلف، إما عن طريق المفهوم إما عن طريق إذن نأتي إلى كلام مؤلف، يقول ولا بأكثر منه إلا أبعد من أجله. نعم، ولا بأكثر منه، أي لا يجوز لك أن تشتري تلك السلعة بأكثر من أجل، بأكثر من الثمن الأول إلى أبعد من الأجل، بأكثر من الثمن الأول اللي هواش 30 ليكثر من 20، ولكن إلى أكثر أجل. ماذا فهمنا من قوله أكثر؟ مساويا؟ لا، مساويا هذا يجوز إذا كان مساويا له ولو كان بأكثر. أما إذا استوى الثمن فلا إشكال، استواء الثمن لا إشكال، استواء الثمن نقد أو دون الأجل أو هذا لا إشكال فيه. قال وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاطعة. أيوة، إذا كان إلى الأجل كله جائز، ما هو جائز إذا كان إلى الأجل نفسه أقل أو أكثر؟ بيعه بأكثر أو بيعه بأقل إذا كان إلى الأجل نفسه هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن فيه في المقاصة. ما هي المقاصة؟ المقاصة هنا أن أدفع لك وتدفع لي، إلى كم من نفس الأجل؟ أنا الآن بعتك الكتاب بعشرين دينارا إلى شهر، ثم اشتريت منك الكتاب بالعشرين أو بأقل من العشرين أو بأكثر من العشرين بحق إلى نفسك الأجل، هنا ليس فيه محظور. لماذا؟ لأنني سأدفع لك وتدفع لي في الحين، في الحين يعني ستدفع لي ما بذمتك وأدفع لك أنا، ولكن لا يكون فيه لا يكون بالنسبة لي أنا فيه تأخير، فتكون هناك مقاصة، لكن مقاصة تظهر جلية هنا كما إذا كان الشراء بنفس الثمن 20-20 تكون مقاصة 100%، لأن 20 مقابل 20، لكن إذا كانت أقل أو أكثر تكون مقاصة، هذه تكون مقاصة. المقاصة في ما اتفق فيه نوعاء البيع، وما زاد تدفعه وما نقص يدفعه هو. المهم نوع المقاصة كلنا هنا، إذا المقاصة إما أن تكون 100% وإما أن تكون نسبية. متى تكون المقاصة 100%؟ أيوة إذا اتحد الثمنان. متى يكون نسبة من المقاصة؟ كم فيها من صورة؟ صورة ثانية، الصورة الأولى والصورة الثانية. لكن هل فيها مقاصة ولا فيها مقاصة؟ فيها مقاصة. هذه المقاصة قد تكون 50% وقد تكون أكثر أو أقل. مثلا إذا أنا بعت لك الكتاب بالعشرين ثم اشتريته بثلاثين إلى نفس الأجل، تكون مقاصة هنا في أي نسبة؟ تكون مقاصة في العشرين، في العشرين تكون مقاصة، نعطيك 20 بعطيك 20، ولا تكون مقاصة في ماذا؟ في العشرة. إذا كانت المقاصة هنا بنسبة المئوية كثيرة جدا، كم هي؟ الثلثين. لو اشتريت من الكتاب بخمسة عشرة كم ستكون مقاصة؟ تكون في 15 و5 سأدفع لك. المهم أن تكون مقاصة، هذا هو المقصود. شو مقاصة؟ مقاصة هو أن يكون هناك نوع من المقابلة، أن أدفع لك قدرا وتدفع لي قدرا. فإما أن تكون مقاصة بنسبة كاملة، وإما أن تكون مقاصة في نسبة من هذا الذي وقع عليه البيع. إذا فهم الأبواب والأجل، نعم هذا معنى قوله هنا ولم يكن ولا بأس. وأما إلى أجل نفسي فذلك كله جائز، نعم. وتكون مقاصة، أيوة تكون مقاصة. مهم ما كانت المقاصة فالبيع جائز. ثم قال ولا بأس بشراء الجزء فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا. طيب إذا بيع الأجل ينبغي أن تثبت في أذهاننا لنكرر الكلام عليها. السؤال سيأتي عليه إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. إذا لا بد أن نراجعها ونراجع حتى تثبت في أذهاننا كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم المؤلف هنا ذكر تلك الصور منها قدم. إيه؟ وذكر أيضا الصور الجائزة، لكن أخذت من كلامه عن طريق المفهوم. الكلام كله لابد أن يشتمل على مفهوم ويشتمل على منطوق، لا تهمل جانب المفهوم به، فخذ المنطوق وخذ المفهوم أيضا. نعم الآن انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من البيوع، وهو الذي يسمى عندهم ببيع الجزاف أو الجثاف أو الجزاف. يجوز في الجيم كم؟ يجوز في الجزاف والجزاف والجزاف. بيع الجزاف جائز شرعا، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم ايضا عن عبد الله بن عمر. ثبت بيع الجزاف باحاديث متعدده، ومضمونها ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبايعون هذا النوع من البيوع الذي هو بيع الجزاف. وبيع الجزاف ما هو بيع الجزاف؟ هو بيع الشيء الذي ليس وكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مقدرا، الذي لا ليس فيه زيد، ليس فيه كيل، وليس فيه وزن، وليس فيه عدد، وليس فيه تقدير. هذا هو بيع الجزاف. بيع الجزاف أجازه العلماء، وكيف لا يجيزونه وقد ثبت جوازه بالحديث كما سمعنا سابقا. والأصل دائما في المعاملات هو الإباحة، ولا تمنع إلا بدليل. فالعكس العبادات، باب العبادات الأصل فيها هو الحظ، ولا تفعل عبادة إلا بدليل. وأن المعاملات الأصل فيها هو الإباحة، ولا تمنع أي معاملة إلا بدليل. فنحن نقول بيع الجزاف ثابت بالدليل النقلي وبالدليل العقلي. الدليل النقلي كما سمعنا، الدليل العقلي ما هو؟ أن الأصل في الأشياء، نعم استصحاب الأصل في الأشياء الإباحة تماما، هذا هو الدليل العقلي. لقد اشترط فيه فقهاء المالكية 10 شروط، شروط كثيرة جدا. نعم، مع أن الحديث ورد هكذا مطلقا. هذه الشروط في الحقيقة منها ما يستحق الاعتبار، لأنه يشهد له تشهد له أصول الشريعة وقواعدها، ومن بعض الشروط سيكون فيها إن شاء الله كلام لنا فيها نبحث. مثلا ذكر المؤلف هنا 3 شروط، ثم ذكر الشارح بقية الشروط 10. الشرط الأول من هذه الشروط أشار إليه بقوله: ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا. نعم، إذن يجوز بيع الجزاف في الأمور المكيلة أو الموزونة، لكن يشترط في بيع الجزاف ألا تكون السلعة مسكوكة. فإن كانت مسكوكة لا يجوز بيعها جزافا. ما هي السلعة المسكوكة؟ السلعة المضروبة المطبوعة التي يتعامل الناس بها، عندما يكون الذهب عملة يتعامل الناس به مطبوع بطابع الخليفة، أو عندما تكون فضة سلعة، عندما تكون السلعة مسكوكة مطبوعة بطابع الخليفة. هذه المسكوكة، المسكوكة هي التي يطبع عليها الخليفة وتصير عملة يتعامل الناس بها. قبل أن تسقط الخلافة الإسلامية كان الذي يسك ويطبع العملة هو خليفة المسلمين. الآن كل دولة من الدول الإسلامية صار لها طابع تطبع، وكما بقى لها ذهب ولا فضة الآن، لما لا يبقى أوراق و أوراق وحديد أو نحاس، هذا هو الذي بقي الآن، ما بقي ذهب ولا فضة. المقصود عندنا أن الذهب والفضة عندما يكون مسكوكين لا يجوز بيعهما جزافا، لا يجوز بيعهما جزافا، يعني قدر من الدنانير قدر من الدراهم لا يجوز أن تبيعها جزافا. لماذا؟ لأنه معلومة مقدار. نعم، لأنها معلومة متبرباش بأي طريقة؟ بالعد، معلومة بالعد، معدودة 10 20 30 50، معدودة. هذا الذي يسمى باللويز، هذا كان يعني عملة يتعامل الناس بها، هذا اللويز يعني هذا كان عملة يتعامل الناس بها. فاللويز مثلا لا يجوز بيعه بالجزاف. لماذا؟ لأنه مطبوع مسكوك. إذن كل دنانير أو دراهم مطبوعة لا يجوز بيعها جزاف. لماذا؟ لأنها معدودة، لأنها معلومة بماذا؟ بالعد، معلومة بالعد. استثنى المؤلف صورة من هذا النوع، ما هي؟ إلا أن يكون لا إلا إيه؟ نقار. إلا النقار، شو النقار؟ النقار قطع الذهب المذابة أو قطع الفضة المذابة، قطع من الذهب المذابة أو قطع من الذهب من الفضة المذابة، هذا يجوز بيعه جزافا. هنا هذه القطعة الآن لم يوجد عليها سك ولا الضرب، ليست مسكوكة ولا مضروبة، جاز بيعها جزافا. إذا ما هو النوع الذي يجوز بيعه جزافا في البنالي والدراهم؟ والنقاش والنقاب يسموها يعني اللي تسمى غير مستعملة، فهذا اللي هو غير مستعمل، يعني المواد الخام، المواد الخام هذه يجوز بيعها جزافا. الشرط الثالث، ما هو الشرط الثالث؟ أشار إلى مؤلفه بقوله: وأما نقار الذهب، وأما نقار الذهب والفضة فذلك جائز، فذلك فيهما جائز، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني ألا تكون آحاد هذه السلعة مقصودة، ألا تكون آحادها مقصودة، شيء آحادها أفرادها. أما إذا كانت آحادها أفرادها مقصودة فإنه لا يجوز بيعها جزافا. ما هي السلعة التي تقصد آحادها وأفرادها؟ كالرقيق مثلا، كالرقيق والدواب. مثلا أردت أنا أن أشتري منك عدد من الغنم، أنا أقصد كل رأس من رؤوس الغنم ولا لا؟ أقصد كل رأس من رؤوس الغنم، هل يجوز هذا النوع من البيع والجزاف في الغنم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد السلعة مقصود بذاته، وبيع الجزاف إنما يكون في الأفراد التي لا تقصد، أي في السلعة التي لا تقصد أفرادها. مثل ماذا؟ مثل حبوب القمح مثلا، واش تقصد كل حبة من حبوب القمح؟ ماذا تنفعك حبة؟ لا تنفعك شيء، لا حبة من حبوب الشعير، لا حبة من حبوب الذرة، ولا حبة من حبوب البطاطس، لأنك لا تقصد هذه الأحاد. لكن بالنسبة للغنم تقصد كل شاة بذاتها، بالنسبة للرقيق تقصد كل عبد من العبيد وكل أمة من الإماء. إنهم يشترطون ألا تكون أفراد السلعة زي مقصودة، ألا تكون أحادها وأفرادها مقصودة، فمنعت الشرط ولا لبقي في الغموض؟ مفهوم يعني هذا لا إشكال فيه. الشرط الثالث، فلا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أفراده مقصودة. قالوا إلا إذا كان ثمنه قليلا، ولو قصد أفراده فهذا جائز، إلا إذا كان الثمن ديالو قليل جدا، فهذا وخاف تقصد أفراده يجوز. حالش على مثل إيش؟ مثل البيض مثلا، أنت تريد أن تشتري كمية من البيض، أتقصد كل بيضة بذاتها ولا لا؟ لا شك أن أقصد كل بيضة بذاتها، لكن ثمن البيض قليل وليس كثير. كذلك البطاطس أنت تقصد كل واحدة بمفردها، لكن هل ثمن هذا كثير ولا قليل؟ ثمنه قليل، مش بحال الدواب وبحال الأنعام وبحال الرقيق، هذا ثمنه كثير. فلذلك قلنا قيدنا هذا بقيد آخر، شو هو؟ أن لا يكون ثمنه قليل، فإن كان ثمنه قليل جاز. طيب قلنا الشرط الثالث أشار إليه بقوله ولا يمكن عده بلا مشقة، وأن لا يمكن عده بلا مشقة. فإن أمكن عده بلا مشقة، إذا يمكننا أن نعده بلا مشقة، هنا لا ينبغي أن نبيعه جزافا. قال الفقهاء المالكي الذي اشترطوا هذا الشرط، لأنه إنما رخص الشرع في بيع الجزاف